ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون النوارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل علم المدارس. دار الطفولة تأملنا والدنيا تتبسم إلنا، والدنا بالحب كللنا، أمنا الحنونة تدللنا، بأحلى المدارس سجلنا، عرفنا الدراسة توصلنا، على النتائج حصلنا ونفكر بمستقبلنا. دور الطفولة زاهر ننولة، هاي الهواجس لون النوارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون النوارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل علم المدارس. عائلتنا ما نستنا، هذبتنا تربيتنا، طفولتنا براءتنا وسعادتنا بدراستنا، مدرستنا ثقفتنا وعلمتنا ونجحتنا، حبيبتنا ورفيقتنا وصديقتنا حديقتنا، نحرس زهرها نشتم عطرها، كل ورد حارس لون النوارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون النوارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل عطف المعلم يرعانا، درس الحياة ينطانا، علمنا عالحب خلانا حب الربيع وألوان، ونحب زهور الفتان، بلبل يغني بأغصان، سمعنا أعذب الحال والدنيا تسمع ويانا، هاي الطبيعة حلوة وبديعة، إلها نقايس رحنا احنا من نجحنا، كل فرحنا كلنا رحنا، لعد امنا ترتبنا وتأدبنا وتهذبنا، يمها صحنا يا ما رحنا، ضي صبحنا كل ربحنا، تعلمنا بمدارسنا تفهمنا بمجالسنا، طيبة أبونا أمنا الحنونة، بالحب منافس دون النوارس، ما أجمل دون المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل دون النوارس، ما أجمل دون المجالس، ما أجمل علم المدارس.